صحيح؟ بمجرد ما يؤذن بالمغرب تطلق منه امرأة. بمجرد ما يؤذن بالمغرب تطلق منه امرأة. كان الإمام أبي إسحاق الشيرازي أراد أنه يجد له مخرجا، لكن الصحيح الناطق بمجرد ما يؤذن بالمغرب، لأن إما أن تضع أصبعك في حار أو في إيه ولا وسط، مش وسط صحيح. طيب، فقد أفطر الصائم، هل هذا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ كل ذا مرض معنا صحيح مسلم، هل هو مراد ولا غير مراد؟ يعني ولو لم ينوي الفطر يفطر ولا لا يفطر؟ فقد أفطر الصائم حكما ولا شرعا؟ كل كلام دخلناه جماعة صيام مثل كتاب الصيام. طيب، ولو كان أراد الوصال يفطر ولا لا يفطر؟ طيب، يبقى فقد أفطر الصائم حكما مش كده، ويخرج بشرعا المواصل. يعني سبق معنا مثل هذا الكلام، وزي كنا هذا يا أخي لا يجوز الموسيقى، يا أخي موسيقى حرام، لا برا الشارع. قال وسننه ستة، يعني الصيام، الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر رضي الله عنه.